لكن لأجل مصلحة. نعم. ايش؟ وش سوي؟ على اول مفهوم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كذا مفهوم؟ يفضل؟ نعم. ما هو بالظاهر، ظاهر انه ما اختص به مثل يوسف من الجمال لا يشرك احد، وما جاء في حديث انس كان اجمل الناس، يعني اجمل الناس في زمانه عليه الصلاه والسلام. لا، الصفات المعنويه نعم يفضل غيره فيها، لكن الصفات الجسميه هذا قد يكون بعض الناس افضل منه فيها، بعض الرسل. نعم. اذا كانت المراه ملبده شعرها وعليها جنه ولا تريد ان، لا، هذا لا بد ان يصل الماء الى الجنابه، لا بد ان يصل الماء الى اصول الشعر، لا بد من هذا. اي نعم، لا بد تأصله، إذا كان هذا يزيل أو يمنع وصول الماء لا بد أن يزال. باب القذف. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا أحل حتى أنحر، رد لقول من قال من أهل العلم إنه يجوز للمتمتع والقارن أن يذبح الهدي قبل يوم العيد، ووجه ذلك أنه لو كان يجوز لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه ثم حل، لأن ذلك أطيب لقلوب الصحابة رضي الله عنهم، فلما لم يفعل علم أن هذا لا يصح، أي لا يصح للمتمتع والقارن أن يذبح هديهما قبل يوم العيد سواء ساق الهدي أم لم يسقه. نعم. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان اهل الكتاب يسجلون اشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم صرف بعد. حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطين في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. عندك بالشرح السلامي الفرق قال وقال الفرق بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف، اي قسمة شعر الراس في المفرق وهو رسم الراس. طيب. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب اليهود استئلافا لهم فيما لم يؤمر فيه بشيء، وكان أهل الكتاب يسجلون من أجل التحلية وسكون السين وكسر الدال المهملتين، أي يرسلون أشعارهم، وضبطه الدمياط في حاشية الصحيح بالضم، يقال سدل ثوبه يسجله بالضم أي أرخاه، يسجله يقال سدل، يقال سدل ثوبه يسجله بالضم، سدل ثوبه يقال سدل ثوبه يسجله، نعم، بالضم أي أرخاه، وشعره منسدل، وكذا ربطه المنذري في حاشية السنن كما نبه عليه سيدنا. وكان المشركون عبدة الأوثان من قريش يفرقون بفتح التحتية وسكون الفاء وضم الراء رؤوسهم، يقسمون شعرها من وسطها، فسجل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته موافقة لأهل الكتاب ثم فرق بعد، وفي رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق فكان آخر الأمرين. وروي أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يفرق ومنهم من كان يسجد، ولم يعد بعضهم على بعض، فصح أنه صلى الله عليه وسلم كانت له منة، فإن انطلقت طرقها وإلا تركها. قال النووي الصحيح جواز الفرق والسجد،